لا يحمل اليأس من في قلبه همم، ولا يطأطأ رأس ملؤه الشمم، ولا يقيم على ذل ومسغبة إلا الذين رضوا أن لا ذر لهم. إن المعالي حديث رائق لبق، إسناده الجود والإيثار والقيم، يرويه ذو الصبر عن ذي المجد ينقله، ومسرد القول لا يسهو ويتهم. لا علة لا شذوذ لا انقطاع ولا ضعف لراو به الإسناد ينقسم. إن كان أهل العلا قد سابقوا أمما، فإننا قد سبقنا الجمع كلهم. أو كان جعفيهم قد قال مفتخرا فيما مضى، وهو بالأشعار ينتظم، والخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فقد روينا شعار العز محكمة أغلاقه، فهو بالأمجاد يلتحم، فالشمس والأرض والأقمار تعرفنا، والبر والبحر والقيعان والقمم. العجاج بتكبيرات أولنا، فولوا الجمع للأدبار وانهزموا. إن ننتصر فلأن الله ناصرنا، أو إن نمت فلأن الموت محتتم، والموت أحلى وأغلى ما يسطره، دم الشهيد ونار الحرب تطلع. والكفر تولى والضواعد خرب، سعروا الهيج لهيبا وادخلوا من كل باب. ها هو الكفر تولى.